بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في اتباع الكتاب والسنة عن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فيه تشبيه القرآن العظيم بالحبل، كما قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. فمن تمسك بكتاب الله عز وجل فهو مستمسك بالصلة التي بينه وبين الله عز وجل، فلا يزال قلبه مرتبطا بعبادة ربه سبحانه وتعالى والتأله له والتوجه له، وبالتالي فيظل محفوظا بتوفيق الله سبحانه وتعالى من الضلال والهلاك. فكتاب الله عز وجل فيه نجاة هذه الأمة وفيه خروجها من الفتن، فكلما أظلمت الفتن كلما لزم الاستمساك بكتاب الله عز وجل تعلما وعلما وعملا ودعوة وصبرا على ذلك. حديث رواه الطبراني بإسناد جيد. وعنه أيضا يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يأس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. احتج البخاري بعكرمة، احتج مسلم بأبي أويس وله أصل في الصحيح. إن الشيطان قد يأس أن يعبد بأرضكم، يعني والله أعلم في حياته صلى الله عليه وسلم وما شاء الله عز وجل بعد ذلك. فحدوث الردة بعده صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا من العام المخصوص، بمعنى أنه ليس هذا بدليل على عدم وقوع الشرك بالكلية في جزيرة العرب، أو يكون المقصود بأرضكم بمكة المكرمة، فإن رسول الله خطب ذلك في حجة الوداع فأرض المشاعر سوف تظل دار إسلام، فهذا إما مخصص إذا خطب بأرضكم يعني جزيرة العرب، فإن هذا قد كما ذكرنا وقعت الردة بعده صلى الله عليه وسلم كما بشر عليه الصلاة والسلام بذلك بوجود الردة ثم بانتهائها، فأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. وقد كان في زمنه صلى الله عليه وسلم مشركون يعبدون الشيطان باتباع مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي والأسود العنسي وأمثال هؤلاء، وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول الذي الخلطة صنم دوس الذي كانت تعبده في الجاهلية، وأنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. فدل ذلك على أن يأس الشيطان إنما هو في حياته عليه الصلاة والسلام، أو أن هذا من المخصوص من العام الذي قصد به الخصوص، أي أرض مكة المكرمة، فإنها بعد الفتح لا تزال دار إسلام ولا يظهر فيها عبادة غير الله إلى يوم القيامة إن شاء الله، تظل دار إسلام. أو أن هذا عام فيه أوقات مخصوصة يقع فيه، نقول هذا لأن البعض يعني عندما قامت دعوة الإصلاح التي دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وحارب الشرك الذي كان انتشر في كثير من أجزاء جزيرة العرب، احتجوا مثل ذلك على أن هذا ليس بشرك، واحتج على عبادة القبور ونحو ذلك بأن الشيطان لا يمكن أن يجلس العرب. نقول هذا من العام المخصوص الذي هناك أوقات معينة يقع فيها الشرك، لكن الأغلب الآن بحمد الله تبارك وتعالى أن لا يظهر شرك في جزيرة العرب إلا الأوقات المخصوصة التي سرعان ما تزول، ويقيد الله عز وجل من يزيل الشرك كما حدث عندما ارتد من ارتد من العرب، فإن الله قيض لهم الصحابة خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، فردوا المرتدين حاربوهم وقاتلوهم حتى ردوهم إلى الدين. وعندما وقعت يعني الفتن يقيد الله سبحانه وتعالى من يردها ويبطلها، كما وقع في عبادة القبور ونحوها، قيد الله عز وجل من يعني من حفظ به جزيرة العرب وردها إلى الإيمان والتوحيد. ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون، أي تستحقرون أو تحتقرون من أعمالكم، يعني من الذنوب المحتقرة. هذا دل على خطر احتقار الذنوب وتهوين الذنوب، فإن الشيطان يرضى بذلك ويفرح به، لأنه يريد أن ينال من الإنسان أي شيء. ولا بد من الحذر إذن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحذروا، أي فاحذروا من محقرات الذنوب ومحقرات الأعمال، وذلك من وسوسة الشيطان وكيد الشيطان. إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعده، فلن تضلوا أبدا، اعتصمتم تمسكتم. والعصمة التي يعصم الله عز وجل بها عباده المؤمنين هي في التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، له أصل في الصحيح دون ذكر السنة، وهي من لازم الكلام، فإن الكتاب دل على السنة، يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فهذا يختلف عن الذي بعده قال كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا ليس يختلف، لأن الكتاب دل على السنة. وحديث جابر في الصحيح في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ذكر فيه كتاب الله، قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، ولم يذكر فيه صحيح مسلم السنة. وليس هذا باختلاف كما ذكرنا، لأن الكتاب قال في سبحانه وتعالى فيه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما تمسك بالكتاب من ترك السنة، بل من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمسك بها لم يتمسك بكتاب الله ولم يعمل بكتاب الله. وكيف يحيلنا الكتاب على مجهول معدوم لا قيمة له ولا وجود كما يزعمون الذين يقولون نأخذ بالقرآن فقط؟ كذبون، لم يأخذوا بالقرآن. وأين يعني كيف يمكن أن تكون أوامر القرآن بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم إحالة على أمر لا يمكن الوصول إليه لزعمه، أو أنه لا يعد بمنزلة القرآن في التشريع؟ هذا كلام باطل لا شك في بطلانه. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه للتي قالت أنها لم تجد في المصحف لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة الحديث، فقال لها ابن مسعود رضي الله عنه إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة الحديث. فهذا دلنا على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضمن التمسك بكتاب الله، و يدل عليها كتاب الله عز وجل. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الاقتصاد في سنة، الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة، رواه الحاكم موقوفا وقال إسناده صحيح على شرطهما. الاقتصاد بمعنى التوسط، القصد التوسط الاعتدال، وقد يستعمل في مقابلة بذل الجهد، بمعنى أن يكون الإنسان غير باذل جهدا كبيرا. فمعنى خصوصا إذا ذكر قال خير أو أحسن من الاجتهاد في البدع، فالمقتصد يسير على طريقة هادئة وليس يبذل مشقة وجهدا كبيرا، فهو يقتصد في الأمر، بمعنى ليس يستفرغ كل ما عنده، طالما كان على السنة فهو خير من أن يكون باذلا جهدا كبيرا لكنه في بدعة. فكم من إنسان يبذل جهدا شديدا كبيرا وغيره أسبق إلى الله عز وجل منه بلا وجه للمقارنة، بل ربما لا يصل هذا المجتهد في البدعة لأنه لم يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالاقتصاد في السنة بمعنى أن يكون الإنسان في عقيدته وفي عبادته وفي هديه في الجملة على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يكن كثير صوم ولا صلاة ولا يعني كما يعني ولا أعمال مثلا نفقة كثيرة ونحو ذلك، ولكنه على السنة في ذلك، كما كان ذلك الرجل الأنصاري من أهل الجنة ليس كثير صوم ولا صلاة، ولكن كان إذا تعرى من الليل ذكر الله، وكان يبيت وليس في صدره حقد ولا شحناء ولا حسد لمسلم، فكان من أهل الجنة، كما صاحبه عبد الله بن عمرو العاص يرى عمله بعد بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك، فلم يجده إلا على الوصف الذي ذكرنا، فدل ذلك على أنه كان مقتصدا، ولا شك أن غيره كان يجتهد في ما هو في عبادة الله على الأشد، ومع ذلك فالسلامة، سلامة الصدر في يعني صحة المعتقد وسلامته لعباد الله المؤمنين وحسن العبادة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كاف في نجاة الإنسان، الذي لا يزيد مثلا المقتصد مثل الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله عن فرائض الإسلام وشرائع الإسلام، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فهذا رجل مقتصد ليس عنده اجتهاد في النوافل، ومع ذلك سبق إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك من كانوا يظهرون الاجتهاد الشديد كالخوارج، الذين كان منهم من يحقر الصحابة صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا يعوذ بالله، كان يسمع دوي طول الليل لعسكر الخوارج، أمر عجيب، يعني طول الليل يقرؤون القرآن ولا ينامون، ويسمعهم كدوي النحل، ومع ذلك قاتلهم الصحابة وقتلوهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا أهل بدعة وضلال يكفرون المسلمين، يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن معهم من المسلمين، فكان هذا أمرا فظيعا منكرا، فالبدعة ضلالة. وكذلك لما سمع ابن عمر بمن تقفرون العلم ويكثرون العبادة والزهد ويظهرون الزهد ويقولون لا قدر وأن الأمر أنف، قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب في سبيل الله ما قدره الله منه حتى يؤمن بالقدر، فدل ذلك على خطر البدعة. وأحسن هنا ليست على ذاتها، ولكن من جنس قوله والآخرة خير وأبقى، بمعنى ليست أفعل تفضيل، يعني ليس هذا حسن وهذا أحسن، ولكن بمعنى أن هذا هو الخير، كما قال عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة وأحسن مقيلة، أحسن من أهل النار. يعني إيه أحسن هنا؟ يعني عندهم الحسن وليس عند النار شيء حسن، ولكن كثيرا يعني كما تقول مثلا لمن مثلا شفاه الله مثلا أو عافاه من بلية مصيبة، ألست الآن أحسن حالا وكان هو في سوء؟ فهذا ليست أفعل التفضيل على بابها من التفضيل، بل لذكر يعني الصفة كاملة في أحد الطرفين دون أن يكون الطرف الآخر فيه شيء منها. فالاجتهاد في البدعة شر والعياذ بالله، بل لو كان غير مجتهد كان مقتصدا في البدعة كان إيه أهون عليه. ولكن الغرض المقصود أن الاقتصاد في كلمة الاقتصاد في مقابلة الاجتهاد، فهنا لأجل ذلك قال أحسن، لأنه لا يتعب وفي نفس الوقت يأخذ الثواب والأجر عند الله. ولا شك أن الأحسن من ذلك هو الاجتهاد في السنة، يعني إذا يبذل الجهد في السنة فهذا يسبق إلى الله سبحانه وتعالى. عن أبي أيوب الأنصاري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب، فقال: أطيعوني ما كنت بين أظهركم، وعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. رواه الطبراني في الكبير وروايته في الفقه. ما الذي أفزع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفزعه صلى الله عليه وسلم وأرعبه ما علم عليه الصلاة والسلام من وقوع الفتن، وأشفق على أمته عليه الصلاة والسلام من كثرة الفتن المقبلة عليها. والله عز وجل جعل الفتن تزداد كلما اقترب الزمان من نهايته، تكون فتن كقطع الليل المظلم. وهذه الفتن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم بوجودها أمرهم بالمخرج، قال: أطيعوني ما كنت بين أظهركم. وبعد أن يموت عليه الصلاة والسلام سنته باقية، فطاعته لازمة كذلك. والمقصود ليس التقييد، لأنه طالما كان بين أظهرنا بين أظهر المسلمين أطاعوه، وما بعد ذلك فلا يطيعوه، ولكن المقصود أنهم يمكنهم معرفة أمره مباشرة صلى الله عليه وسلم وسؤاله مباشرة. وما بعد رحيله عليه الصلاة والسلام تبقى سنته لازمة في كل من علمها وبلغته. وعليكم بكتاب الله، وهذا هو المخرج من الفتن، أحلوا حلاله وحرموا حرامه، وهو كما ذكرنا يدل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن شافع مشفع، من اتبعه قاده إلى الجنة، ومن تركه أو أعرض عنه أو كلمة نحوها زخ في قفاه إلى النار، زخ في قفاه إلى النار. رواه البزار هكذا موقوفا على ابن مسعود. الشيخ الألباني: زخ بالزاي والخاء أي دفع. وفي جميع نسخ الكتاب منها نسخة الظاهرية زجة وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لما في مجمع الزوائد. والظاهر أن هذا الخطأ من المؤلف رحمه الله، فإنه مما انتقده عليه الشيخ الناجي رحمه الله تعالى. كل النسخ زجة، يقول لي خطأ من المنذري رحمه الله، فهي زخة يعني دفع في قفاه النار. إن القرآن، إن هذا القرآن شافع يشفع عند الله سبحانه وتعالى، يأتي شافعا لصاحبه، مشفع مقبول الشفاعة. وهذا فعل العبد الذي يأتي، وإلا فصفة الرب القائمة به سبحانه وتعالى يعني ليس تأتي في صورة محسوسة، من الذي يأتي هو ثواب القراءة، أو تأتي أفعال العباد في صورة محسوسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان كأنهما غيامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صوفت حاجان عن صاحبهما. وده معنى الشفاعة، الشفاعة بمعنى أنه يطلب من الله عز وجل نجاة صاحبه. فهذا القرآن شافع مقبول الشفاعة، يشفع لك عند الله، كلما قرأت القرآن كلما كان لك شفيعا عند الله عز وجل يدافع عنك ويحاج عنك، ويكون هذا من أسباب نجاتك يوم القيامة. وهذا شك أن هذا تفاوت من شخص إلى آخر، ولهذا قلنا أن هذا فعل العبد. وأما الذي هو صفة الرب فالناس فيه يعني كلهم المؤمنون كلهم يؤمنون به كصفة من كتاب من صفات الرب سبحانه وتعالى. من اتبع القرآن من اتبعه قاده إلى الجنة، لابد أن يتبع الإنسان كتاب الله بالإيمان بما فيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه، والإيمان العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. من تركه أو أعرض عنه، ترك القرآن لهجره لعدم تحليل حلاله أو عدم تحريم حرامه وعدم تحكيمه في أنفس الناس وأعراضهم وأموالهم، عدم معرفة ما فيه من قواعد الإيمان والإسلام والإحسان، تركه والإعراض عنه يشمل كل ذلك. ولا شك أن التلاوة ومعرفة المعنى طريق إلى العمل، ولا يتصور العمل بالقرآن من غير أن يكون الإنسان عالما بما فيه. ولذلك كان علم كتاب الله عز وجل قراءة حفظا وتدبرا وفهما للمعاني أمرا لا غنى للسائر إلى الله عز وجل عنه. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال عز وجل: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهم قوم المشركون اتخذوا القرآن مهجورا، فهذا هجران الإيمان به. وإن كان من شبههم في ترك العمل به وترك الإيمان به فهو مثلهم أو له نصيب من صفتهم وجزائهم والعياذ بالله. وقد كان السلف يرون أن من زاد على الأربعين في قراءة القرآن أنه نوع من التقصير أو الهجران، نسأل الله العافية. يقول: ورواه مرفوعا، رواه بزار مرفوعا من حديث جابر وإسناد المرفوع جيد. فعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا الحديث يدل على شدة اتباع عمر رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن المقصود هو الامتثال والانقياد والاتباع، ولا يجوز للعبد أن يترك ما لم يعلم حكمته من أجل أن عقله لا يقبل ذلك، بل يلتزم بما أمر به وفعله النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن لم يدرك بعقله حكمة ذلك. وهو يبين للناس أيضا عمر رضي الله عنه أمر التوحيد، فهو لا يفعل ذلك اعتقادا في الحجر الأسود وظنا أو رجاء للنفع منه، بل هو حجر لا يضر بذاته ولا ينفع، وإنما يجعل الله عز وجل النفع في نسحه واستلامه وتقبيله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل وحده هو النافع الضار، وفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ينفع العبد. وقد ورد في الأحاديث أنه يأتي يوم القيامة وله لسان وشفتين يشهد لكل من استلمه يوم القيامة، فهذا نفعه. وكذلك هذا الحجر لمسه واستلامه علامة على حب العبد لمنزله الأول وطلبه له، فإن الحجر الأسود من الجنة كما ثبت في الحديث الصحيح أن الحجر الأسود كان نزل هبط من الجنة وأنه كان أبيض من الثلج، ولولا خطايا أهل الشرك لما مسه دعاهة إلا برئ، سودته خطايا أهل الشرك ولولا ذاك لما مسه دعاهة إلا برئ، فكان هذا بشفاء من الله عز وجل، وهذا ليس نفعا بذاته ولكن الله يجعل فيه النفع. ولذلك قال كثير من أهل العلم أن مسح الحجر الأسود ليس تبركا وإنما هو تعبد محض، ويمكن أن يكون طلبا للبركة من الله بفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من آثار الوثنية كما يزعم الزنادقة أو يقولون أن هذا من بقايا الوثنية، هذا من الكفر والعياذ بالله إذا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، بل هذا أمر يدل على شدة الانقياد. فهذا حجر تقبله، والجمرة حجر ترميه وترجمه امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، امتثالا لأمر الله وتحقيقا للعبودية لله سبحانه وتعالى. العبد المؤمن يمتثل ما أمر به، والعبادة في الانقياد والاتباع، قال الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالله جعل استقبال القبلة لأجل امتحان الناس في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على عظم قدر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل. وعن عروة بن عبد الله بن قشي قال: حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإنه لمطلق الأزرار، فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط في شتاء ولا صيف إلا مطلق الأزرار، أزرار القميص سيبها إيه؟ مفتوحة، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة. ربما كان ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أو في المرة التي بايعوه فيها، ولكن شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يقتدون به فيما لا يعلم لماذا فعله عليه الصلاة والسلام. فنحن لا ندري لماذا فعل هذا، أصله من أفعال يعني المعتادة، ليست من الأفعال التي ظهر فيها قصد القربة. نحن لا ندري أقصد النبي صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله عز وجل بذلك، أم أنه فعله لحاجة لحر أو غير ذلك، وهم لم يعلموا لماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ومع ذلك فهم تابعوه. ولذلك ذكر كثير من العلماء أنه على الأقل أحيانا يترك الإزارة يترك الأزرار بلا يعني قال الزرائر ما يضمهاش، من أجل أن يكون قد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله. الصحيح أنه سنة أحيانا، الصحيح أنه سنة أحيانا، لأنه لم يرد المواظبة في الصيف والشتاء، إنما هم فعلوه كذلك. فقول أتيناه في رهط مزينة فبايعناه، فهم يعني تأخر إسلامه، يعني هم ليسوا من المتقدمين. فالذي يظهر الله أعلى وأعلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في هذه المرة، هل تكرر ذلك على الدوام صيفا وشتاء؟ هذا لم ينقل في كل مرة هذا الأمر، فالأقرب أنه يفعله أحيانا، والله أعلى وأعلم. الفعل وإن كان عادة الفعل وإن كان عادة وغير معلوم لماذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نوى الإنسان به الاقتداء أصيب على ذلك، لأنه غير معلوم لماذا فعله، بخلاف الأفعال الجبلية المحضة. فإن الأفعال الجبلية المحضة فعلها بحكم الجبلة كالقيام والقعود والقضاء الحاجة، فلا يقال أنه يفعلها اقتداء، وإنما هذه يفعلها إباحة. وهذا مما أنكره عليه غيره، يعني ابن عمر أحيانا كان ينزل فيبول ويقضي حدثه في المكان الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثه. إما أن ابن عمر كان عنده حاجة ففعل ذلك، يعني جاءت له حاجة فعلا تعيش هذا الأمر، وإما أنه فعل ذلك ولكن أبوه وهو أعلم منه وأفقه منه كان ينهى عما هو عبادة مقصودة، وهو أن يصلي في مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم لأثار أنبيائه، خشية الغلو. ولذلك كان هذا، هناك بعض الصحابة كان يفعل أشياء لا يظهرها للناس ولا يفعلها إلا مع أكثر المقربين، كما كان أبو هريرة توضأ إلى الإبط، فلما دخلوا عليه قال: يا بني فروخ لو أعلم أنكم هنا ما توضأت هكذا. هم اصلا ليسوا من العرب يعني، فقال لهم: ده انتوا لو انا كده ما كنتش اتوضيت بهذه الايه الطريقه. لانه كان لما يجي ينقل ايه ان هو ما راه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو انه اشرع في العضد، لكن هو كان له اجتهاد في شيء من ذلك. وهذا امر ابن عمر رضي الله عنه اشياء كثيره في ذلك، كان يدخل الماء في باطن عينيه حتى عمي رضي الله عنه، مع ان هذا ليس ايه مشروعا في الوضوء، الواحد يدخل ماء جوه ايه جوه عينيه، هذا لم يفعله النبي عليه الصلاه والسلام، لكن كان هو يرى ذلك يعني اجتهادا منه ونظرا منه، فهذا الامر لم يوافقه عليه غيره من الصحابه رضي الله عنهم. عمر رضي الله عنه كما ذكرنا يعني قطع الشجرة التي قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الناس تحتها خوفا على الناس من ذريعة الغلو. فالصحيح في ذلك أن هذا الأمر لا أمر ليس فعلا جبليا محضا أنه ترك الأزهار مطلقة. هذا الأمر فعل مجهول لماذا فعله عليه الصلاة والسلام، وهو الفعل المجرد عن قصد القربة، لا يدرى ذلك، لا نعرف لماذا فعله، وما هوش في ظاهر قصد القربة. العبادات ظاهرة جدا في أفعال واظب عليها، مثلا هي أمانة مرتبطة بالعبادة، صلاة معينة، وضوء معين، غسل معين بطريقة معينة، وحفظ على هيئة معينة في طعام أو شراب، مداومة على ذلك، فهذا أمر ظاهر في قصد القربة. وهناك أفعال عادية ولكن واظب النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة معينة فيها أو كان يحبها، فالاستحباب فيها ظاهر. وأما ما كان من باب العادات التي لا ندري لماذا فعلها ولكن ثبت فعلها، ففعلها في ذلك أمر يثاب الإنسان على قصده له، والله أعلم. يثاب الإنسان على ذلك، خصوصا إذا واظب الموضأ تجعلنا تدل على الاستحباب. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم في الخنصر اليمنى واليسرى. الحديث رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيح، واللفظ له، وقال ابن ماجه: إلا مطلقة أزرارهما. وعن مجاهد قال: كنا مع ابن عمر رحمه الله في سفر، فمر بمكان فحاذ عنه فسئل: لما فعلت ذلك؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعل. إنه انحرف، بعد عن الحتة دي عشان يعديها بالطريقة ليه؟ لأن النبي هو ما عرفش ليه النبي صلى الله عليه وسلم انحرف الانحراف ده، بس لا اعمل كده. ربما كان هذا المكان مكان فيه شر او سوء فابتعد عنه، فعمر ابن عمر جعله تابعه على ذلك، اخذ يمينا او شمالا وتنحى عنه، فهو احمد باسناد جيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان ياتي شجره بين مكه والمدينه فيقيل تحتها ويخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني تحت الشجره دي، لكن كما ذكرنا ها ابوه فعل ذلك، كما ذكرنا ابوه قطعه باستمال لا باس به. لكن الكلام ده يدل على مدى شده الحرص ابن عمر على اتباع السنه، بيدينا انطباع على ان افعال ابن عمر غالبا خصوصا في الهيئات غالبا ما يكون هذا الامر له حكم الرفض، او على الاقل يعني يجعل هذا اقوى في الاحتجاج. يعني بقول مثلا ثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع عليه في تكبير الجنازة وفي تكبير العيد مع شدة ابن عمر ليه؟ باتباع السنة. فده يبعد جدا من ابن عمر يكون عمل أهو ده من قبل نفسه، فده مما يقوي الاحتجاج على رفع اليدين في صلاة الجنازة وفي تكبير العيدين، من رفع الأيدي يعني رفع السود زي مثلا تعمل رفع الأيدي. وعن أنس ابن سيرين قال: كنت مع ابن عمر رحمه الله بعرفات، فلما كان حين راح رحت معه حتى اتى الرواح اللي هو الذهاب الى بعد الزوال، مباشره الى موطن الصلاه لكي يحضر الصلاه مع الامام، حتى اتى الامام فصلى معه الاولى والعصر بالظهر والعصر، ثم وقف وانا واصحاب لي حتى افاض الامام، فافضنا معه حتى انتهى الى المضيق دون المأذنين فاناخ واناخنا، فنحن نحسب انه يريد ان يصلي، فقال غلامه الذي يمسك راحلته: انه ليس يريد الصلاه، ولكنه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الى هذا المكان قضى حاجته، فهو يحب ان يقضي حاجته، رضي الله تعالى عنه. رواه احمد وروايته محتج به في الصحيح. الكلام ده الاثار دي شيخ الاسلام تيميه يقول ان هذا يدل على ان هذا امر فيه اجتهاد، والراجح في هذه المساله ما فعله اكابر الصحابه كابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومن هم اكبر واكثر صحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وانما كانوا يقصدون به فيما قصد فيه ما ذكرنا قصد القرب. قال الحافظ رحمه الله: والاثار عن الصحابه رضي الله عنهم في اتباعهم له واقتفائهم سنة كثيرة جدا، والله الموفق لا رب غيره. قل قولي هذا واستغفر الله. ده مين اللي بقول ابو دي؟ ده مثلا على الجنب مفيش. وريني كده. لا ده المعلقين اللي طابعين الكتاب. يقول انه يرغب في السفر الى خارج العمل ولن يستطيع الحصول على التأشيرة الا عن طريق التحايل كذب وتسجيل بعض الاوراق وهو في حاجة مثلا الى السفر. طب انا عايز اسافر لدول اوروبا ولا امريكا وهذه شر بمجردها، فما زاد الكذب فيها الا سوءا وشرا. والعياذ بالله ونسأل الله العافية. ما لا تجعل هذا املا. اما الكذب والتزوير فلا يجوز كأصل. حب ها يسافر فين بقى ويزور الغيرات فيه. الاصل المنع من التزوير. ها يروحوه برضه مفيش فايدة يعني. خلاص يبقى كده احسن التزوير مفيش فايدة. انا والله الرزاق سبحانه وتعالى. حكم البنوك التي يطلق عليها اسمية مثل بنك فيصل. هذه البنوك يعني خير من الربوية بلا شك. والنصيحة بالتصدق لجزء من الفائدة على الاقل الثلث او النصف. لان فيها معاملات جائزة وفيها معاملات غير جائزة. وعلى الاقل الثلث لان هو ما ثلث الودائع لابد ان توضع في البنك المركزي. وهذه لابد من حساب فائدة عليها. فاقل حاجه من احط ثلث الفلوس ينفق اللي تطلع له دي ينفق ينفقها تخلصا منها. حاول يتطبق بيها كلها يبقى ابعد عن الشوف. هل يجوز العمل مجانا انترنت حيث انه لا يوجد حيث انها يوجد بها مواقع خارجه كما يوجد بها مواقع غير خارجه؟ والله ما زال الانترنت يعني قضيه استعماله في المحرم ليست هي الاغلب. يعني مش كل الناس بتستعمله زي مجرد اللهو واللعب. بل هناك ايه منافع كثيره من خلال العمل فيه يعني والبحث وغير ذلك. فطالما بقي الامر على ما هو عليه من وجود الاختلاط بين الخير والشر لا يحرم العمل حتى يغلب عليه الشر. هل يجوز ان تشوف المراه بغير محرم مع الرفقه المامونه او بمفردها مع امن الفتنه؟ لا هو لابد من وجود رفقه امنه على قول الشافعي رحمه الله. والصحيح ان المحرم لابد منه. لكن مساله فيها اجتهاد لاجل حديث الضعينه التي ترتحل من حضرموت او من الحيره الى الكعبه لا تخاف الا الله. فهذا فيه اجتهاد في المساله ان هناك ما يقوم مقام المحرم. لكن ظاهر الاحاديث انه لابد من المحرم. نسأل الله أن يفرج كرب كل المكروبين وكرب السائل عفى الله عنا وعنا. لعمل بعض التحاليل يطلب الاستمناء. هذا الأمر يمكن يعني بديله وهو استعمال يعني العازل الطبي وأن يكون من خلال يعني الزوجة ويذهب مباشرة يعني بعدا عن هذا الأمر والله المستعان. ورد ان الامام مالك راى احد المؤذنين يتنحنح قبل الاذان ودام على هذا العمل فتره. فبعض المؤذنين اليوم يطلق الميكروفون قبل الاذان ليستجره ويداوم على ذلك كما الحكم. لا اذا كان مش تعبدي بقى الامر للاختبار كما ذكر. لا بقى هل الجن يمكن ان يظهر صوره انسان او حيوان؟ نعم يمكن ان يظهر صوره انسان او حيوان وياخذ حكم هذا الشكل. بمعنى لو موته على الحاله دي هيموت. ورد عن بعض التابعين وتابعي التابعين قراءة القرآن أكثر من 10,000 مرة وفيهم من وصل إلى 40,000 مرة وكذا في صلاة النوافل. هناك من وصلنا الخبر أنه كان يصلي 600 ركعة بين المغرب والعشاء مما أوجد في نفسي اليأس من العبادة التي يقوم بها. والله هذه ليست من السنة والله العظيم بل هذه من البدع. 600 ركعة بين المغرب والعشاء يصليهم إزاي؟ يعني هم دلوقتي لو 60 دقيقة بعد ما يخلص صلاة المغرب يبقى ايه؟ يبقى ال10 ركعات في الدقيقة. ده كلام فاسد جدا. ولا تقبل عكس ده انت تحمد الله عز وجل انك لا تتعبد هذه البدع بهذه الطريقه البدعيه. ودعك من كثير من المكتوب بلا اسانيد وبلا حجه في ذلك، حتى لو ثبت عن البعض فليس في عليه حجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه القرآن من قرأ القرآن دون ثلاث، اللي يقرا القرآن فقط ثلاث كلمات مش قهش. وقال لعبد الله بن عمر بل افضل ان تقرأه كل سبع، فانت ما تيأسش تيأس ليه يعني؟ ها ده خشوع ده؟ نعم، ده الانسان لما يقرا ايه واحده يرددها. ربما النبي صلى الله عليه وسلم بقي يصلي ليله كامله بايه واحده حيرددها حتى اصبح ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. بعض السلف من الصحابه رضي الله عنهم ثبت انت اظن عن تميم او غيره في قوله سبحانه انه قام بقوله عز وجل فمن الله علينا وقنا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم رددها طول الليل. كان هذا هذه السلف التكبر وليس مجرد عدد الركعات بهذه الطريقه المنكره، هذا من المنكرات والبدع ليس من المستحبات. فاحمد الله على ذلك. بعض الروايات ورد عن الامام الشافعي ولو كان، وهذا لا يثبت الله على وعلا. كلها مرويه بلا اسانيد منقطعه وفي او عمن ليس فعله حجه، انما الحجه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واحده تعيش في سويسرا قدر انها واحده اخرى رايتها في الشارع قلت لها انا ارى في وجهك ان احد عامل لك عمل، فابحثي عن حد يفك لك العمل. ارسلت الينا كل نفس الله الايات التي تفك العمل او السحر. اذا كان برقيه شرعيه ظنت من باب راحه، لكن لا يجوز لها ان تصدق هذه المراه، فان هذه ان كانت يعني كاهنه فهذا يعني من اولى بعدم تصديقها. ان ارادت الرقيه لاجل المشاكل التي تذكر انها موجوده فيها، ولكن لا ينبغي ان تنسب كل شيء للسحر والعمل والشياطين، وانما تحاول علاج المشاكل بطريقه يعني سليمه شرعيه وعقليه واجتماعيه سليمه بحيث نتجنب اسباب المشاكل. اذا لم يكن هناك اسباب ظاهره للمشاكل والمشاكل دائما تتفاقم لا باس من استعمال الرقيه، لكن لا بدون تصديق لهذه المراه. نظرت ان تذبح خروفا وهي الان عندها بنت لم تعق لها، تجمع بين النذر والعقيقه؟ لا، النذر لابد ان يكون خلاف العقيقه. حكم العمليات الاستشاريه التي تقوم بها المجاهدون في السن ضد اليهود، هل تؤدي نتيجه ايجابيه؟ ان شاء الله تؤدي نتيجه ايجابيه، نسال الله ان يجعلها يعني استشاره في سبيله. وكما ذكرنا من قبل المساله فيها اختلاف بين اهل العلم، منهم من يمنع ومنهم من يجاوز، ذلك الاخوه ايه ما يستغربوش من اختلاف الامر. بعض المشايخ يعني يرى قول من يمنع منها، وهناك من يجوز واراهم الاكثر، وهو كلام شيخ الاسلام تيميه في الحقيقه، حيث قال فان هذا الغلام في قصه موجود قد استجاز قتل نفسه، الا باللفظ بهذه الطريقه استجاز قتلنا، فهو يدل على انه يرى ذلك لمصلحه الدين. فاذا كان هناك مصلحه، المصلحه دي يقدرها اهل المحله من اهل العلم واهل الدعوه الى الله عز وجل في المكان، فهم المردود اليهم هذا الباب. وعلى اي الاحوال نرى على الاقل ان من فعل ذلك طلب الاستشهاد وطلب نصره الدين اتبع فتوى من يجوز له ذلك او يراه عباده مقصوده، فأقل الأحوال أنه اجتهد فأخطأ على القول الذي يجعل يعني هذا انتحارا. نقول اجتهد فأخطأ، وإن كنا نظن إن شاء الله أنه ليس انتحارا. ومسألة النتيجة الإيجابية تقوية قلوب المسلمين المكسورة دائما، نسأل الله العفو والعافية في يعني إزهاق هؤلاء الكفرة المجرمين، أرواح هؤلاء الكفرة المجرمين. فيمكن أن يعني تكون يعني ذات نتائج يعني إيجابية إن شاء الله. والنكاية في قلوب الكفار هي نتيجة إيجابية. وعلى أي الأحوال إذا كان هترتب عليه مفاسد من أذية المسلمين، فبنقول مرد موازنة المصالح والمفاسد إلى أهل العلم والدعوة والدين الثقات في البلد التي هي محل هذه الأعمال. يبقى الأمر ده مرد إليهم. هل يجوز للنساء النظر المحاضرات التي يلقيها المشايخ والدعاء في شرائط الفيديو بغير تحديد النظر كما تنظر عائشه الى الحبشه وهم يلعبون؟ نعم، من غير ان يحدد النظر أو أن يكون نظر بشهوة. هل يجوز أن تولى المرأة القضاء؟ لا يجوز ذلك، لعموم لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة، ولأنها يلزمها طاعة زوجها أو أبيها، فماذا يصنع الناس لو حبسها أبوها وزوجها؟ فالأصل أنها تقر في المنزل، والقاضي لابد أن يبرز. فمثل هذا الكلام كلام فاسد. احتراف لاعب الكرة التكسب منها لا يجوز ذلك، لأن الذي يتكسب إنما يلعب دائما على كؤوس ومسابقات، وأخذ الجعل على مسابقات غير الثلاث النص وخف الحاشر لا يجوز لنص الحديث. يقول: حفظت القرآن في دار تحفيظ القرآن، ثم طلب مني أحد إخواني أن أقوم بتحفيظ القرآن في دار أخرى، فرفض شيخي الذي حفظت على يديه أن أحفظ في أي دار أخرى لأن داره أولى، ماذا أفعل؟ هذا كلام خطير للغاية. ما الذي يمنع يعني تعصب؟ يعني ينظر في المصلحة، وليس أن الدار التي حفظ فيها أولى أو أي دار أخرى. لماذا؟ إذا كانت مكتفية مثلا وفيها من يحفظ، والدار الأخرى ليس فيها من يحفظ، هذا كلام لا يسمع فيه لقول هذا الشيخ. الشيخ كونه حفظه القرآن لا يعني أن له عليه أن يطيعه في كل ما يطلب منه. الكلام هذا لأهل العلم، ينظر في المصلحة الراجحة من هذه الدار وتلك، ويقص هذا الأمر ليس لمجرد أن الشيخ الذي يحفظ يعني في مكان يلزم الناس ب يعني عدم التحفير في غيرها. والده يعمل في بنك من البنوك الحكومية، وأحيانا يرسل إلى البيت هدايا عينية، وأحيانا يوصيه يوصيها والدها يعمل في بنك من البنوك الحكومية ويرسل إلى بيتها أحيانا هدايا عينية، وأحيانا يوصيها نقودا، وهي مريضة أحيانا يذهب بها إلى الطبيب وتكفل بالعلاج. وزوجها شاب في بادئ حياته وعليه ديون ومستلزمات، والراتب لا يكفي. هذا الأمر مبنى على الحاجة، فإن أخذت شيئا محتاجة إليه من هذا المال، يعني أولا نقول هل هذا الأب يعني ليس له عمل إلا هذا البنك المحرم، البنك الربوي؟ فإن كان الأمر كذلك فينظر إلى الحاجة، إذا كانت هي من أهل الفقر والمسكنة لعدم قدرة زوجها على كفايتها، فهي تأخذ منها من باب أخذ الصدقات، وليس من باب أن ذلك مال حلال تأخذه من أبيها. القراءة التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، هل هي الحفظ أم القراءة فقط أم الاثنين معا؟ الظاهر فيها اللي هو من قرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا، الظاهر والله أعلم وأعلم أنها تشمل الاثنين معا، القراءة و الحفظ، فالحفظ أولى، لكن القراءة مع التدبر أيضا مقصودة. أطفال المشركين الذين ماتوا صغارا، اختلاف بين أهل العلم، مسألة فيها اجتهاد، والراجح أنهم في الجنة خدموا لأهلها. أطفال المسلمين في الجنة لثبوت شفاعتهم في آبائهم، وأنهم يأخذون بسرورهم إلى الجنة، يأخذون يجرونهم بسرورهم إلى الجنة، والله أعلى وأعلم. Thank you.